بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انظر بالصبح من يأتي بتعريف الحديث العالي. الحديث العالي من يأتي بتعريفه؟ عندك يا رفيق هكذا، يعني هذا أجمع تعريف هو للسخاوي. طيب، من عندك ما تصنع؟ ما هو التعريف الذي ورد للحديث العالي؟ وقدم سماع الراوي أو وفاته. نعم، أحسن. طيب، هذا هو أجمع تعريف للحديث العالي. ذكرنا أنه ينقسم إلى 5 أقسام. أول من قسم العالي إلى 5 أقسام من هو؟ عندك أبو الفضل ابن طاهر وتبعه ابن الصلاح ومن بعده. طيب، قسمنا هذه 5 على ما ذكر السخاوي إلى 2، عندك علو مسافة وعلو صفة. علو المسافة هي علو عدد. نعم، من يذكر أقسام علو المسافة؟ لحظة، عندك 2، علو مطلق وعلو نسبي. علو مطلق ما هو؟ أن يكون إلى النبي القرب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بالقرب من إمام أو مصنف كالكتب 6 ومسند أحمد. طيب، علو الصفة ينقسم إلى 2، ما هما؟ تقدم الوفاة وتقدم السماع. من التنبيه على ما مر معنا في المثال الذي ذكرناه في سبب العلو تقدم وفاة الراوي، ذكرنا أن عبد الله بن وهب يروي عن مالك وقد مات سنة كم ذكرنا؟ 198. وبعد المراجعة من أخينا عبد الكريم فإذا هو في 197. طيب، وقتيبة ابن سعيد مات سنة كم؟ ذكرنا 200، سنة 242. تصوب إلى سنة 240. هذا تصويب لما مر معنا. طيب، الآن يا أخوان نذكر تعريف النازل. هذا العالي، فمن نازل؟ ما هو الحديث النازل؟ النازل لغة اسم فاعل من النزول، وهو ضد الصعود. ومادة نزل كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه، على هبوط شيء ووقوعه. يقال نزل عن دابته نزولا ونزل المطر من السماء نزولا إذا وقع وهبط. وأما في الاصطلاح اصطلاح المحدثين فتعريف النازل هو الذي كثر عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل، يعني يكثر عدد من الرواة بالنسبة لسند آخر لطريق أخرى. هذا التعريف على ما ذكره الناظم، على ما ذكره الناظم. قال وكل ما قلت رجاله على وضده إيه؟ وضده ذاك الذي قد نزل. تبعده أم تقربه؟ ثاني لا بس إذا كان بعيدا أقرب. طيب، أما التعريف الذي اخترناه فهو تعريف السخاوي. ما هو تعريف السخاوي؟ بالنسبة للعالي قلة الوسائط في السند أو تأخر أو تقدم سماع الراوي أو وفاته، هذا العالي. والعكس في النازل يقال هو كثرة الوسائط في السند، يعني كثرة الرواة الذين يذكرون في الإسناد. إذا كثر الرواة مثلا هنا في هذا الحديث طريق أو طريقان، طريق فيها سبعة وطريق فيها خمسة، أيما العالي وأيما النازل؟ العالي الخمسة والنازل السبعة لكثرة الوسائط. طيب، أو تأخر سماع الراوي أو وفاته وأقسام النزول يمكن أن نقسمها على ما مر معنا في تقسيم ماذا؟ العلو، لا حاجة حينئذ للإعادة. مفهوم يا إخوان؟ بنفس التقسيم، بالتقسيم نفسه. طيب، يعني تقسمه إلى قسمين، نزول مسافة ونزول صفة. نزول المسافة على قسمين، نزول مطلق ونزول نسبي. النزول المطلق من البعد من النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة عدد الرواة. النزول النسبي البعد عن من؟ عن إمام أو مصنف. طيب، وأما نزول الصفة تأخر وفاة الراوي تتأخر، أما ذاك تتقدم وفاته، أو تأخر سماع ذلك الراوي. نأتي إلى ألفاظ البيت، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وكل ما أي حديث قلت رجاله، القلة تدل على نزارة الشيء، والمراد هنا قلة عدد الرواة. وقوله قلت رجاله ذكر الرجال باعتبار الأغلب، فلو كان في الإسناد امرأة فلا يضر ذلك، مع كون التعبير بقوله رواته أولى، لأن كلمة الرواة يشمل ماذا؟ الرجال والنساء. قوله قلت رجاله على أن يسمى عندهم بالحديث العالي، الحديث العالي. وضده أي ضد ما قلت رجاله ذاك أي السند، وأشار إليه بإشارة البعيد لبعد مسافته. بعد مسافته عمن؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن إمام أو عن مصنف كتاب. قال الذي قد نزل، ذاك الذي قد نزل أي هو المسمى عندهم بالحديث النازل. لماذا؟ لبعده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والألف في قوله نزل ألف الإطلاق لإطلاق حرف الروي كما مر معنا غير مرة. كم مرة؟ غير مرة. كم مرة؟ أهم شيء أكثر من مرة. طيب، التنبيهات والمسائل على الحديث العالي والنازل. أولا، ما حكم الحديث العالي وما حكم الحديث النازل؟ هل إذا وجدنا حديثا عاليا بالسند عن طريق أخرى قل في هذا السند الرجال وهناك كثر، أن نصف هذا العالي بأنه صحيح والنازل بأنه ضعيف؟ الجواب لا، لا يلزم ذلك، فقد يكون العالي ضعيفا ويكون النازل صحيحا. فإذا لابد من النظر هل توفرت فيه شروط القبول أم لا، أن ننظر هل توفرت شروط القبول فيه أم لا، فنحكم على الحديث العالي بما يناسبه والحديث النازل بما يناسبه. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذا لو قلت لك ما حكم الحديث العالي والنازل، ها عندك بالقميص ما حكم صحيح أو ضعيف؟ ها ينظر، يرفع صوته ينظر، أو الصيام يعني مطاف ينظر، فإن كان صحيح الإسناد يحكم له بصحة سواء كان عاليا أو نازلا. طيب، من المسائل والتنبيهات أيما أفضل العالي أم النازل؟ العالي أم النازل؟ في المسألة قولان، في المسألة خلاف قولان. القول الأول وهو قول الجمهور أن العالي أفضل. لماذا؟ قالوا لأنه يبعد الشخص عن كثرة، بل يبعد السند عن كثرة احتمال الخطأ والخلل فيه، وهذا القول هو المعتمد وهو الصحيح أن العالي أفضل، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون صحيحا، أن يكون صحيحا. القول الثاني أن النازل أفضل. لماذا؟ قالوا لأن التعب فيه أكثر، فبالنظر إلى الفحص في أمره والتتبع لحاله والبحث عن كل رواته هذا فيه مشقة وعناء كبير، فالأجر فيه أكثر. الجواب، هذا القول ليس بصحيح، لأن العبرة بصحة السند لا بكثرة المشقة وعدمها. العبرة في هذا الفن وفي هذا العلم بماذا؟ بماذا؟ صحة السند لا بكثرة المشقة أو حصولها أو عدمها. إذن لماذا فضل العالي على النازل؟ لماذا فضل العالي على النازل؟ لماذا؟ لأن الحديث العالي أقرب إلى الصحة وأقل في وجود الخطأ، يعني قل أن يحصل فيه الخطأ، يعني قليل حصول الخطأ فيه أو احتمال الخلل فيه، بخلاف النازل فإنه يغلب على حاله بأن الخطأ موجود في كثرة الوسائل. كثرة الوسائل. ولذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ولا أعلم وجها جيدا لترجيح العلو إلا أنه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. أقرب إلى ماذا؟ إلى الصحة وقلة الخطأ. لماذا فضل العالي؟ وأقل في الخطأ. أحسن. هنا من المسائل أيضا والتنبيهات، متى يكون النازل أفضل؟ متى يكون النازل أفضل؟ إذا كان إذا لم يوجد العالي إلا من وجه ضعيف، ووجد أنزل منه لكن بوجه صحيح، فهناك يقال النازل أفضل من العالي. إذا وجد العالي من وجه ضعيف بسبب جرح في بعض رواته أو انقطاع أو تدريب، وجاء بإسناد آخر في ذلك لذلك الحديث بإسناد نازل صحيح، فحينئذ يقال مرحبا بمن؟ بالنازل ليصعد إلى أعلى. طيب، يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: بعد الإسناد أحب إلي إذا كانوا ثقات. لاحظ، قال بعد الإسناد أحب إلي إذا كانوا إيش؟ ثقات، لأنهم قد تربصوا به، وحديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب الإسناد ثقيل. أي ما أفضل؟ الصحيح ولو كان نازلا على العالي وإن كان عاليا، على الضعيف وإن كان عاليا. طيب، ويقول أيضا رحمه الله: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. نعرف أن النازل قد يكون أفضل من العالي. وقال عبيد الله بن عمرو الرقي: حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد ثقيل ضعيف. من المسائل والتنبيهات: هل طلب الإسناد العالي سنة؟ هل طلب الحديث العالي سنة أم ليس بسنة؟ الجواب: سنة، سنة عمن سلف. لذلك ثبتت الرحلة عن الأئمة الكبار في طلب ماذا؟ العلو في الحديث. سئل الإمام أحمد عن الرجل يطلب الإسناد العالي، يطلب الإسناد العالي، قال: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. ثم ذكر الحجة: لأن أصحاب عبد الله، يعني ابن مسعود، كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. هم يأخذون عن من؟ عن عبد الله ابن مسعود، ومع ذلك يريدون علو الإسناد إلى عمر فيسمعون منه ويتعلمون. يقول أبو العالية الرياحي: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة، يعني شخص يروي عن الصحابة فيسمعونها. قال: فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم، بدل من أن يقول حدثني فلان عن أنس بن مالك أو عن أبي هريرة، تمام، يذهب مباشرة إلى أبي هريرة ليسمع الحديث من فمه مباشرة. وهناك أدلة في السنة تدل على أن هذا العمل سنة، من ذلك قصة ضمام ابن ثعلبة. وفي هذا الحديث أنه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسله، يعني هو قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن جاء هو بنفسه ليأخذ الإسناد العالي، ليأخذ الإسناد العالي. أهذا الذي جاء به رسولك هو ما أرسلته به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. هذا مما يدل على ماذا؟ على أن طلب الإسناد العالي سنة، وقد كان مرغوبا عند الأئمة إذا كان صحيحا يرغبون فيه. قيل ليحيى بن معين: أي شيء أحب إليك؟ فماذا قال؟ قال بيت خال وإسناد عال، بيت خال وإسناد عال. روي هذا عن يحيى ابن معين إمام نقط أكمل إمام الجرح والتعديل. طيب، من المسائل والتنبيهات، قال بعضهم العالي من الإسناد ما صح سنده، هذا اصطلاح انتبه له، بعضهم يقول الإسناد العالي الحديث العالي هو ما صح سنده وإن كثرت رجاله. قال ابن كثير هذا اصطلاح خاص به. من هو هذا القائل؟ هذا القول محكي عن الوزير نظام وعن الحافظ السلفي، السلفي أو السنة من كذا. طيب، هذا القول اصطلاح خاص به. لو قيل هل هذا القول صحيح يقال هذا اصطلاح خاص به. ما هو؟ أن الحديث العالي ما صح سنده وإن كثر رجاله، يعني شمل الأحاديث الصحيحة كلها، ما في تمييز للحسن والصحيح وغيره. طيب، ولكن يقال هذا خاص به. من التنبيهات والمسائل، ما ثمرة الإسناد العالي؟ ما ثمرته وما هي فائدته؟ القرب من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان في علو الاسناد، علو المسافه. ولهذا روي عن ابن المديني انه كان يقول، وغيره روي عن ابن المديني وغيره انه قال الاسناد النازل شؤم، الاسناد النازل شؤم. و قال بعضهم الإسناد النازل قرحة في الوجه، يعني يظهر فيها التعب والإعياء، إسناد كثير الوثائق ما تصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد عنا. قالوا وهذا يتنزل في من لا يحرص على ذلك مع كونه قادرا عليه، هذا يتنزل أنه صار شؤما، يقال كيف تختار النازل عن العالي، كيف تختار النازل عن العالي مع قدرتك على أخذ ماذا؟ أخذ ماذا؟ العالي. طيب، من المسائل والتنبيهات الأسانيد الثلاثية لا بد أن نقف عندها لأنها محسوبة من الأسانيد العالية، فلا بد أن ننظر في الأحاديث الثلاثية أو في الأسانيد الثلاثية في الكتب الستة ومسند أحمد. أولا، لا يأتي النوم. سؤال عندك، البخاري هل يوجد في صحيحه ثلاثيات؟ مسلم ما تدري؟ طيب، إذا نبدأ شيئا فشيئا، تريدون سرد أو نسرد؟ طيب، الأسانيد الثلاثية هي التي يكون بين المصنف من أصحاب الكتب الستة ومسند أحمد، يكون بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة، بمن فيهم من؟ الصحابة، بمن فيهم الصحابة، يعني الصحابي والراوي عنه التابعي وتابع التابعي. الثلاثيات هذه وقعت في بعض الكتب الستة، لا بد أن ننظر حتى يكون عندك معرفة لما، هل يوجد ثلاثيات في البخاري وفي الكتب الأخرى من الكتب الستة ومسند أحمد. سنقول أولا، البخاري يوجد فيه ثلاثيات، بلغت هذه الثلاثيات 22 ثلاثيا حديثا، كم عدد الثلاثيات في صحيح البخاري؟ اضبط هذا، كم؟ 22 حديثا، وألحق ابن حجر سبعة، لكن ننظر إلى هذه 22 حديثا. وردت من خمسة طرق هذه 22 حديثا ثلاثيا في صحيح البخاري، وردت من خمسة طرق. الطريق الأول من طريق المكي ابن إبراهيم، مكي ابن إبراهيم. الثاني من طريق الضحاك ابن مخلد، وكلاهما يعني من المكي والضحاك، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. لا بأس أنا زدت هذه يزاد هذه التفاصيل، وإلا فسنمشي. أهم شيء ينضبط في ذهنك ماذا؟ أن الثلاثيات في البخاري عددها 22 حديثا، مفهوم؟ كم عددها؟ 22 حديث. أهم شيء تفهم هذا، لكن هذه الطرق زيادة المعرفة فقط، وإن أحببتم نمر هكذا نكمل هذه الطرق. الطريق الثالث من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس، ثلاثي محمد بن عبد الله الأنصاري حميد عن أنس قال رسول الله. الطريق الرابعة من طريق عصام بن خالد عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بس. عصام بن خالد، عصام بن خالد عن حريز بن عثمان عن من يأتي به؟ عبد الله بن بس. الطريق الخامسة من طريق خلاد بن يحيى عن عيسى بن طهمان عن أنس، خلاد بن يحيى عن عيسى بن طهمان عن أنس. هذه التي في البخاري، كم عدد الثلاثيات في البخاري؟ كم؟ 24 أو 27؟ كم؟ أحسن، 22 حديثا بلا نوم ولا كسل. طيب الثاني صحيح الإمام مسلم عندك، عندك كم عدد الثلاثيات في مسلم؟ عندك 24؟ ما ذكر. لا أسأل أنا مجرد هكذا يعني. عندك ولا حديث طعام السعاد. الصحيح هو هذا، أنه لا يوجد هناك في صحيح الإمام المسلم إسناد ثلاثي، ما في ثلاثي، رباعي ما فوق، يعني أربعة بين مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كما فوق، هذا في صحيح مسلم. في سنن أبي داود عندك 5؟ طيب عندك 1. في سنن أبي داود ليس عنده إسناد ثلاثي، لا يوجد. النسائي لا يوجد، لا يوجد. الترمذي فيه، يوجد فيه حديث واحد من طريق شيخه إسماعيل ابن موسى الفزاري، وهو ابن بنت السدي الكوفي، عن عمر بن شاكر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينك كالقابض على إيش؟ على جمع. هذا الثلاثي الذي في أين؟ في الترمذي. السند إسماعيل بن موسى الفزاري، لمن أراد أن يحفظ الثلاثيات فهي مسهلة وهي موجودة بحمد الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لصحيح البخاري فهناك كتيب صغير للشيخ محمد بن مانع جمعت فيه هذه، وأضاف إليها ما ألحق به الحافظ ابن حجر، وهي 22. وأما في الترمذي حديث واحد لك أن تحفظه، قد أخبرت به الذي الترمذي حديث يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقادم على جمع. إسماعيل بن موسى الفزاري الذي هو ابن بنت السدي الكوفي عن عمر ابن شاكر عن أنس. عن عمر ابن شاكر عن من؟ عن أنس. نعم في كلام في كلام نعم في كلام. طيب سنن ابن ماجه سنن ابن ماجه عندك يا عم سنن ابن ماجه سنن ابن ماجه هل يوجد فيها ثلاثيات أم لا؟ الجواب يوجد نعم يوجد ثلاثيات عددها خمسة أحاديث خمسة أحاديث كلها من طريق شيخه جبارة بن المغلس عن كثير ابن سليم عن أنس بن مالك. وجبارة ما حاله؟ ضعيف. جبارة ضعيف. إذن جميع الأحاديث التي وردت في من الثلاثيات في سنن ابن ماجه ضعيفة. ممكن أن تستخرجها لأنه سيطول الوقت لذكره. تستخرج هذه من سنن ابن ماجه تكتب يعني تنظر جبارة حدثنا جبارة ابن مغلس يقول ابن ماجه كذلك ثم تنظر حديث عددها خمسة وكلها من طريق هذا الراوي الضعيف. كم عدد التي في النسائي؟ خمسة وانت خمسة وانت خمسة وانت ها؟ لا يوجد. أين ذهبتم؟ النسائي لا يوجد. الله المستعان لا بس بالسفر ما لم يكن طويلا ما لم يكن طويلا انتبهوا. طيب بالنسبة للإمام أحمد مسند الإمام أحمد هل توجد فيه ثلاثيات؟ الجواب نعم كثيرة. فعنده 32 و300 مقلوبة هذه 332 حديثا شرحها السفاريني في كتابه شرح ثلاثيات المسلم شرح هذه الثلاثيات. إذن أكثر الثلاثيات أين توجد من الكتب السبعة؟ عندك أبا أسامة مسند أحمد يلي البخاري يلي أين يليه أين في سنن من؟ ابن ماجه يليه سنن الترمذي سنن الترمذي واحد طيب يليه من بعده من؟ أبو داود النسائي مسلم طيب هذه معرفتها مهمة فلو حفظت لكانت ألم. هذه تنظر تبدأ بصحيح البخاري ثم تنتقل إلى الترمذي سنن ابن ماجه تحفظها بالأسانيد تحفظ الأحاديث تعرف العلة مباشرة إذا جاءت في أي زاوية من زوايا المسجد تكون عندك معرفة به. أيضا في مسند أحمد إذا كان لك نشاط فحفظت الثلاثيات ثم جمعت طرقها لأن الطرق متشابهة مثلا طريق فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون تحتها 10 من الأحاديث ويختصر لك الطريق. الأمر الأخير الذي نختم به المصنفات في هذا الباب هل هناك مصنفات في الحديث العالي والنازل أم لا يوجد هناك مصنفات؟ الجواب لا توجد هناك مصنفات خاصة في الأسانيد العالية والنازلة لكن وجد أن بعض أهل العلم أفرد الثلاثيات لكونها من قسم ماذا؟ من قسم العالي من قسم الأسانيد العالية أفرد هذه أجزاء فمن ذلك أفرادها بأجزاء وأطلقوا عليها ثلاثيات، من ذلك ثلاثيات البخاري لابن حجر، ومن ذلك وهذه التي ذكرت لكم أنها في كتيب صغير، أيضا الثلاثيات التي جمعها السفاري وشرحها أيضا طيب يا أخوان، فيكم عزم للبيت الثاني؟ البيت الآخر؟ طيب يا أخوان، إذا وجد إشكال، هي المعاني والمسائل سهلة إن شاء الله، فإذا وجد إشكال يسأل الشخص. تفضل ارفع صوتك ناسي. لا، منها الصحيح ومنها دون ذلك، هذه التي في مسندها. طيب نعم، الذي ثلاثية أين؟ لا، تلك هي الأسانيد التي يندرج، هي الأحاديث التي يكون لها إسناد واحد، مثلا 50 حديثا في مسلم لها إسناد واحد، 100 حديث لها إسناد واحد، من هذا الباب. طيب بكي شحن، وهذا أيضا مما يذكر فيه، لأنه يجد في الطلب أن الحديث العادي هو أفضل، فيه مشقة، ليس المشقة في النازل فقط في البحث والتحدي والفحص والتتبع، بل يوجد أيضا حتى في العالي، فأهل العلم كانوا يرحلون من أجله، يبذلون جهدا كبيرا من أجل الوصول إلى الحديث العالي. أحسن. أيضا في الحديث النازل أكثرها 11 نفسا، أكثرها 11 راويا. طيب إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.